بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى الدين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب اللحد. سمي اللحد لأنه في ناحية ملتحدة معدولة، ولو كان مستقيما كان ضريحا. وساق بسنده رحمه الله عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان سمي اللحد باللحد يعني لأنه في ناحية ملتحدة معدولة، فإن أصل هذه المادة وهي لاحدة تعود إلى الميل والانحراف، فسمي اللحد لحدا لأنه يكون منحرفا في ناحية من القبر في الجدار الذي يلي القبلة، هذا سمي لحدا. ومنه الإلحاد وهو الميل والعدول عما جاءت به النصوص الشرعية، فيقال الإلحاد أي الانحراف. والإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته هو الميل بها عن الطريقة الشرعية، فالإلحاد في كل باب معناه الانحراف، معناه الميل، فلهذا سمي اللحد لحدا لهذا. فإذا كانت الأرض متماسكة كان المشروع هو اللحد، وهو جيب وحفر في أسفل الجدار الذي يلي القبلة، يوضع فيه الميت وينصب عليه اللبن نصبا. فإن كانت الأرض غير متماسكة فالشق هو أن يحفر في وسط القبر، وهذا هو الشق، فعندنا اللحد وعندنا الشق، فالشق يكون في وسط القبر، واللحد يكون في الجدار الذي يلي القبلة فيوجه الميت للقبلة. ولا يشرع غير هذين، إما لحد وإما شق. أما ما يفعله الناس اليوم وهو من وضع الميت على ظهر الأرض ثم البناء المرتفع عليه، فهذا عدول بالدفن عن طريقته الشرعية، ففيه مخالفتان. المخالفة الأولى جعل الميت على ظهر الأرض، والمخالفة الثانية البناء عليه. فإن أضفت إلى ذلك الكتابة فثالثة، والتجصيص فرابعة، والتشييد فخامسة، والإضاءة والأنوار فسادسة، ووضع الأقمشة الخضراء فسابعة، والطواف حوله والنذر له فتلك الطامة الكبرى التي لا يغفر الله عز وجل لصاحبها، هذا والشرك الأكبر. ولهذا سد النبي صلى الله عليه وسلم الباب في هذا الأمر، سد الباب ولم يأمر بتشييد القبور ولا برفعها. ولهذا ورد في وصف قبره صلى الله عليه وسلم وارتفاعه، منهم من قال كان مسنما قدر شبر، ومنهم من قال كان مساويا للأرض ومسوا بالأرض. إذن غاية ما ورد فيه أن ارتفاعه كان شبرا، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الناس اليوم، كثير من الناس اليوم لجهلهم، يظن أن عدم ارتفاع القبر على الأرض هذا دليل عدم عناية بالميت، وأنه بهذا يكون الميت محتقرا عند الناس ويعتبرون من الإهانة للميت اللحد وأن تجعل القبر بهذا الارتفاع، هذا يعتبرونه من الإهانة. والأصل في القبر أن يرد إليه التراب الذي أخرج منه، التراب الذي أخرج منه يرد عليه، وإن رددت التراب فإنه يزداد قدر الشبر، لأن التراب إذا رددته كان أزيد مما إذا وضعته، ولا بأس أن يوضع بعض الشيء لتماسك التراب وغير ذلك، كما قد يجعل بعض الحصباء على ظهر القبر، أو قد يليس بالطين مثلا حتى يحفظ، هذا لا بأس به ولا حرج إن شاء الله. نعم. ساق بسنده رحمه الله عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد، فقالوا أيهما جاء أولا عمل عمله، فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أبو عبيدة ابن الجراح يضرح لأهل مكة، وكان أبو طلحة زيد بن سهل يلحد لأهل المدينة، فدعا العباس رجلين ثم قال اذهب أنت إلى أبي عبيدة واذهب أنت إلى أبي طلحة، اللهم خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فلحد. ساق بسندي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب. وساق بسندي عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا. وقال سعد بن أبي وقاص في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في أنه هل يلقى تحت الميت في القبر شيء، فكرهه بعض أهل العلم ولم يكرهه آخرون، لأنه قد صح عن ابن عباس أنه قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال جعفر بن محمد عن أبيه الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة، والذي ألقى القطيفة تحته شكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في القبر، فهذا يدل على أنهم لم يجعلوا القطيفة في القبر ليكون فراشا له. فقد روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان شكران حين وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته أخذ قطيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويفترشها، فدفنها معه في القبر وقال والله لا يلبسها أحد بعدك. وشكران اسمه صالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقبه شكران. وروي أن عمر رضي الله عنه دفن امرأة من أهل الكتاب في بطنها ولد مسلم في ولدها ولد مسلم في يعني لم يرد في السنة شيء في جعل فراش تحت الميت باللحد، هذا لم يرد في السنة، وإنما فعل الصحابي هذا لعله لم يطلع عليه أحد من الصحابة، وإنما فعله باجتهاد منه، واجتهاد الصحابي إن وافق نصا قبل وإن لم يوافق النص فإنه يرد عليه ولا يكون حجة إلا إذا اطلع الصحابة عليه وأقروه، وليس هناك دليل أن الصحابة رضوان الله عليهم اطلعوا على ذلك. ولو كان عند الصحابة سنة في هذا في فرش القبر لا علم هذا واشتهر هذا كاللحد مثلا، كاللحد فإنهم يعلمون سنة اللحد وقد أقروا لحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما فرش شيء تحت الميت بلحده فهذا لم ترد به السنة، وما فعله هذا الصحابي إنما فعله اجتهادا برأيه، ولم يرد أن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم اطلع على ذلك، فلا حجة في ذلك، فلا حجة في ذلك، هذا اجتهاد صحابي يوافق عليه إذا كان موافقا للنص أو اطلع عليه الصحابة فأقروا على ذلك، وليس شيء من هذا حصل. وعليه ليس من السنة أن يوضع في القبر شيء، ليس من السنة أن يوضع في القبر شيء، لكن لا بأس أن تجعل شيئا من الرمل وكذا تحته، لا بأس أن الرمل تراب، الرمل تراب، لكن أن يفرش له شيء تحته أو يجعل شيء فوقه هذا ليس من السنة، أو يدفن في تابوت من خشب أو كذا هذا ليس من السنة، كل هذا ليس من السنة. نعم. قال تعالى: بنا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. نعم. وروي أن عمر دفن امرأة من أهل الكتاب في بطنها ولد مسلم في مقبرة المسلمين، وعن واثلة ابن الأسقع أنه دفن نصرانية في بطنها ولد مسلم في مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا المسلمين، ولا بأس بنبش قبور الكفار عند الحاجة، فإن يعني هذه مسألة مهمة، المرأة النصرانية لا تدفن في مقابر المسلمين، لكن إن كان في بطنها ولد، إن كان في بطنها ولد مسلم فهل نغلب مقبرة المسلمين نظرا إلى الولد، أو نغلب مقبرة غير المسلمين نظرا للأمي؟ هنا نغلب الأشرف، دائما نغلب الأشرف، والأشرف هو الإسلام، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلهذا ندفن هذه المرأة في مقابر المسلمين من أجل ولدها تغليبا للأشرف والأعلى وهو الإسلام، فما يدخل الإسلام في مقارنة إلا ويكون هو الأعلى كما قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم. كما فعل عمر رضي الله عنه. قال رحمه الله: ولا بأس بنبش قبور الكفار عند الحاجة، فإن من لا حرمة لدمه في حياته لا حرمة لعظمه بعد موته. قال أنس رضي الله عنه: في بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه قبور المشركين فنبشت، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في نبش قبر أبي رغال في طريقه إلى الطائف، وذكر أنه دفن معه غصن من ذهب فابتدروه وأخرجوه، وكان من بقية قوم عاد لما خرج من الحرم أصابه من النقمة ما أصاب قومه، وحكم ذلك الغصن حكم الركاز. وفي مساومة النبي صلى الله عليه وسلم بني النجار موضع المسجد وفيه القبور دليل على أن الميت إذا دفن في ملكه فموضع القبر باق على ملك أوليائه، والكفن مقيس عليه، وسارقه سارق ملك الأولياء، ولا يجوز نفش قبور المسلمين لغير حاجة. روت عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. فإن وقعت الحاجة فقد روي عن جابر رضي الله عنه قال: دفن مع أبي رجل وكان في نفسي من ذلك حاجة فأخرجته بعد 6 أشهر. نعم. هذه مسألة نبش القبور، كما قلنا هذا الكتاب يا أخوان الحقيقة كتاب ماتع، كتاب البغو، هذا سفر عظيم من أطفال المسلمين، وهذا لابد من تلخيصه والانتفاع به، لأنه جمع الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع فيه اختلاف العلماء وعمل الصحابة ومن بعدهم في مسائل دقيقة. مسألة نبش القبور إما أن تكون للمسلمين أو لغير المسلمين، أما غير المسلمين فتنبش قبورهم، وقد وضع قاعدة هنا رحمه الله تعالى فقال: فإنه من لا حرمة لدمه في حياته لا حرمة لعظمه بعد موته. هذه قاعدة، من لا حرمة لدمه في حياته فلا حرمة لعظمه بعد موته، وعليه فلا بأس بنبش قبور الكافرين إذا احتاج المسلمون إلى ذلك. قال أنس: في بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه قبور المشركين فنبشت، أما قبور المسلمين فلا يجوز نبشها، لأن كسر عظم الميت كسره حيا، هذا يؤدي إلى كسر عظامه، وهذا لا يجوز إلا إذا كانت هناك حاجة لذلك، كأن ينبع ماء من هذه المقبرة فيؤدي إلى أن تخرج الجثث أو كذا، فإن نقلنا هذه المقبرة من مكان إلى مكان أو غير ذلك من الحاجات، أو يأتي واحد يقول بأن أباك قد دفن في مقابرنا وحصل خلاف بينهما فقال لابد أن تنقل هذا الميت فاضطر إلى نقله. المهم إذا حصلت حاجة شرعية فلا بأس بنبشي القبر كما حصل هنا لجابر رضي الله عنه، قال دفن مع أبي رجل وكان في نفس من ذلك حاجة فأخرجته بعد 6 أشهر. نعم، فلا بأس بالنبش إن بالنسبة للمسلم إن حصلت حاجة، أما الكافر فإنه ليس له حرمة في عظامه. وعليه فإن العلماء الكبار رحمه الله تعالى لما سئلوا عن مسألة الانتفاع بالأعضاء الميت بعد موته من أجل مثلا الحاجة إليها كما في كلية الطب وكما في كذا وكذا، مثل العظام، مثل هيكل عظمي إلى آخره، من أجل الدراسة، فقالوا هذا لا بأس به إذا كانت حاجة لذلك، لا بأس به شريطة أن تكون هذه العظام عظام كافر حربي، فإنه لا حرمة له حيا، لا يكون له حرمة بعد موته، أما عظام المسلم فإنها لا تجوز، عظام المسلم فإنها لا تجوز، لا يجوز هذا. نعم، كذلك بحثوا مسألة يسمونها التشريح، تشريح لجثة المسلم، قالوا هذا لا بأس به إذا كانت هناك مصلحة راجحة لذلك، كاكتشاف سبب جريمة مثلا حصلت من أجل استيفاء حقه فيريدون معرفة الجريمة هذه وكذا، ولهذا بعض الموتى قد يخرج بعد سنوات لينظر سبب الوفاة، هذا لا بأس به. وكذلك إذا كان هناك وباء عام في المسلمين ويحتاجون معرفة سبب هذا الوباء أو كذا، فهذا أيضا يتعرض للمجتمع كله فلا بأس بذلك. كل هذا لأن الأصل أن المسلم مصون في حياته ومصون بعد موته، فكما لا يجوز كسر عظمه حيا فكذلك لا يجوز كسر عظمه ميتا. نعم. قال رحمه الله: باب نزول القبر، نزول الرجل قبر المرأة. وساق بسندي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، ثم قال: هل منكم من رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. قال: فانزل. فنزل في قبرها. قال: هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن محمد بن سنان عن فليح بن سليمان قال: وقال ابن المبارك قال فليح: أراه يعني الذنب. قال رحمه الله: أول فليح قوله لم يقارف أي لم يذنب، وقيل أي لم يقرب أهله، بدليل أنه ذكر الليل، والغالب من ذلك الفعل وقوعه بالليل. قال الخطابي: وفيه أن للرجل أن يتولى دخول قبر الطفلة ويصلح من شأن دفنها، ويشبه أن يكون الميت بنتا لبعض بناته عليه السلام فنسبت إليه. قال الشافعي رحمه الله: ولا يدخل الميت قبره إلا الرجال ما كانوا موجودين، ويدخله فيه أفقههم وأقربهم رحما، وأحب أن يكونوا وترا 3 أو 5. قال رحمه الله: وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم غسله علي والفضل وأسامة بن زيد، وهم أدخلوه قبره، ويروى أنهم أدخلوه ويروى أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف. وأن عبد الرحمن بن أبزة قال: صليت مع عمر على زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم فكبر أربعة، ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من يدخلها قبرها، فأرسلنا إليه يدخلها قبرها من كان يراها في حياتها. قال: صدقنا. نعم، بوب في نزول الرجل قبر المرأة. ومعنى نزول الرجل قبر المرأة يعني أنه ينزل فيتلقى المرأة فيدفنها، وليس مجرد النزول، إنما ينزل حينما يجعل الشق في القبر ينزل ثم يتلقى الميتة فيقبرها. والمسألة: هل يجوز للرجل ذلك أم لابد من النساء؟ فالعلماء اتفقوا على أن الذي يقوم بذلك هو الرجال، ولم تكن النساء تدفن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن هذه الأحكام تتغير عما كانت في الحياة ويكون ذلك من باب أيضا الحاجة، ولأن الفتنة تكون بعيدة في هذا المحل فهذا الأمر غير الغسل الذي فيه اطلاع على بعض العورات، فهذا لا يجوز للرجل أن يغسل امرأة أجنبية. أما دفنها في لحد في قبر فلا بأس بذلك، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس قال: هل منكم من رجل لم يخالف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. قال: فانزل، فنزل في قبرها. فدل هذا على جواز أن ينزل الرجل القبر وأن يتلقى المرأة فيدفنها. لكن هل يلزم ما جعله النبي هنا صلى الله عليه وسلم من ظاهر الشرط، وهو قوله: هل منكم رجل من يقارف الليلة؟ اختلف أهل العلم في مسألة في المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لم يقارف الليلة. قيل لم يقارف ذنبا كما قال هنا، وقال ابن مبارك قال فريح: أراه يعني الذنب، لم يقارف ذنبا. والحقيقة هذا بعيد، لم يقارف ذنبا هذا بعيد، لأنه لا علاقة بين الذنب وبين غيره. وإذا كان الذي يدفن المرأة يلزم أنه لم يقارف ذنبا فالرجل كذلك، لكن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في الرجل. وثانيا قال أبو طلحة: أنا يا رسول الله، ولم يقل أحد من الصحابة. هذه في تزكية للنفس، وإلا فالصحابة كثير منهم لم يقارف ذنبا، فلماذا نطق أبو طلحة رضي الله عنه؟ ولهذا قال ابن حزم رحمه الله تعالى: معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يذنب تلك الليلة. فيكون المراد بذلك هو القول الثاني المشهور، ألا وهو أنه لم يأتي امرأته، حتى لا يكون حديث عهد بملاذ وشهوة المرأة، فيكون أبعد عن ذلك وهل هذا يعني شرط في مدفن المرأة؟ الذي يظهر أنه ليس بشرط، ولكن هذا الأولى. قال هنا: ولم يقارف، وقيل رب أهله بدليل أنه ذكر الليل، والغالب من ذلك الفعل وقوعه بالليل، أيكم لم يقارف الليلة. ولهذا قال الحافظ ويقويه أنه في رواية ثابت المذكورة في تاريخ الأوسط والحاكم في المستدرك بلفظ: لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة. يبقى ورد التنصيص على هذا، المراد بالمقارفة هنا الجماع وليس الذنب. فتنحى عثمان وهو في المسند ومشكل الآثار والمحلى، وفي الحديث إيثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت، في مواراة الميت، فيكون هذا منها باب الإرشاد والكمال لا من باب الوجوب والاشتراط، فلا يلزم أن يكون هذا حاصلا فعلا، بل لو تولدت من المرأة رجل يعني قارف أهله لم يكن آثما، ولكن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة يتولى حملها ويتولى دفنها الرجال، وعلى هذا عمل المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب كيف يؤخذ الميت من شفير القبر. ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل رأسه. قال رحمه الله: اختلف أهل العلم في أخذ الميت من شفير القبر، فذهب بعضهم إلى أن الجنازة توضع في أسفل القبر ويسل من قبل رأسه، وبه قال الشافعي، ومنهم من قال يؤخذ من قبل القبلة، وإليه ذهب أصحاب الرأي، لما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذ من قبل القبلة، وقال: رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن، وإسناده ضعيف، والأول هو المشهور بأرض الحجاز. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر قال: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي روايته: وعلى سنة رسول الله. وروي عن سعيد بن المسيب قال: حضرت عبد الله بن عمر في جنازة، فلما وضعها في اللحد قال: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، فلما أخذ في التسوية اللبن على اللحد قال: اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. فلما سوى الكثيب عليها قام جانب القبر ثم قال: اللهم جاف الأرض عن جنبيها، وصعد بروحها، ولقها منك رضوانا. فقلت: أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. وروي عن مقسم عن ابن عباس قال: جلل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر سعد بثوبه، وإسناده ضعيف. ويروى أن عبد الله بن يزيد حضر جنازة الحارث الأعور فأبى أن هذه الأحاديث التي فيها هذا الدعاء كلها لا تخلو من ضعف، كلها لا تخلو من ضعف، لكن المشهور عند العلماء هو استحباب ذلك، أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. نعم. ويروى أن عبد الله بن يزيد حضر جنازة الحارث الأعور فأبى أن يبسط عليه ثوبا، وقال: إنه رجل، وكان عبد الله ابن يزيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن علي أنه قال: إنما يصنع هذا بالنساء، ويدفن الميت مستقبل القبلة على جنبه الأيمن. يعني قالوا: إذا نزلت المرأة وأنزلت المرأة إلى القبر فيشرع ستر القبر بثوب حتى إذا ظهر من الشيء أو كذا لا يطلع عليه أحد، فيكون أمرها مبنيا على الستر، ولهذا المرأة توضع الملاءة على عليها ثم وهي على نعشها، ثم إذا أسكنت القبر كانت هذه الملاءة مبسوطة على القبر حتى توضع ويفرغ من دفنها، بخلاف الرجل. نعم. قال عمر رضي الله عنه: لا، لم يرد هذا السنة، لم يرد هذا السنة. قال عمر رضي الله عنه وذكر الكعبة: والله ما هي إلا أحجار نصبها الله قبلة لأحيائنا ويوجه إليها موتانا. قال رحمه الله: باب. وساق بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الميت ثلاث حثيات بيديه جميعا. وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء، والحصباء لا يثبت إلا على قبر مسطح. قال الشافعي: وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سطح قبر ابنه إبراهيم. وروي عن جابر قال: رش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي رش الماء على قبره بلال بن رباح بقربة، بدأ من قبل رأسه حتى انتهى إلى رجليه، ثم ضرب بالماء إلى الجدار لم يقدر على أن يدور من الجدار. وذهب الشافعي إلى تسطيح القبر. وروي عن القاسم بن محمد قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أماه اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما، وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن سفيان التمار قال: رأيت قبر النبي مسنما. ورواية القاسم تدل على التسطيح، ومهما صحت الروايتان فكأنه غير القبر عما كان عليه في القديم، فقد سقط جداره في زمان الوليد بن عبد الملك، وقيل في زمان عمر بن عبد العزيز، ثم أصلح. وحديث القاسم أصح وأولى أن يكون محفوظا في هذا الباب. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مضعون وضع عند رأسه حجرا وقال: ليعلم قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. ويكره أن يرفع القبر فوق الأرض مشرفا. قال الشافعي: إلا قدر ما يعرف أنه قبر لكي لا يوطأ ولا يجلس عليه، وهو قدر شبر ولا يرد فيه أكثر من ترابه. وما خرج منه تراب فإنه يرد فيه، وإذا رد فيه التراب ارتفع شيئا قليلا، والأمر في ذلك واسع، سواء سويت القبر وجعلت عليه الحصباء أو أنك جعلته مرتفعا قدر شبر وسنمته، الأمر في ذلك واسع إن شاء الله. المهم ألا يرتفع القبر عن هذا. نعم. ساق بسنده رحمه الله عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال: هذا حديث صحيح. وقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمان عثمان، وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مضعون حتى نجاوزه. يعني معناه أنه كان مرتفع قليلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الصحابة على هذا. قال علي لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني مرتفعا ارتفاعا فوق الشبر، كان مرتفعا عاليا تسويه، لأن هذا ذريعة أن يحصل في هذا القبر الغلو والتعلق به. وكذلك التمثال فإنه يطمس حتى لا تبقى صورة الأصنام وقد هدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك ذريعة للشرك، فلا يجوز أن تبقى الأصنام والتماثيل، ولا ينبغي أن تحيا ذلك في الأمة، أن تحيا في الأمة تحت أي مسمى من المسميات، مسمى آثار، مسمى تذكر شخصيات أثرت في التاريخ وغير ذلك مما هو من أمر الجاهلية، وإن ألبسوه اللباس الشرعي فيقال في شخصيات معينة يجعل لها تمثالا، وفي تكون في ميدان عام حتى ينظر الناس إلى هذه الصورة فيتذكروا عمله ف يقتدون به. هذا كله كلام باطل، وهذا من إحياء أمر الجاهلية، فلا يجوز جعل تمثال في ميدان عام أو في أي مكان، لأن هذا ذريعة إلى عبادته والتعلق به، لا سيما مع الجهل، فالنبي يسد الذرائع، هذا لا يجوز فعله في زمن فيه أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عز وجل عنهم ورضوا عنه، فكيف في أزمنة الشرك أقرب إليها من التوحيد والغلو أقرب إليها من الوسطية، هذا لا يجوز أبدا، ومن أفتى بجواز ذلك فإنه يكون كاذبا على الله وكاذبا على رسوله وكاذبا على شريعة رب العالمين سبحانه. كما قرأت لمفت سابق رسمي بأن هذا لا بأس به إذا كان الناس في هذا العصر لا يعبدون الأصنام والحمد لله، يقول ما يعبدون الأصنام ولا توجد عبادة الأصنام، وهذه أشخاص أثروا في التاريخ، فلا بأس من بناء التماثيل هذه حتى تتذكر الأمة أعمال هؤلاء. يقول والحكم يضر مع علته وجودا وعدما، فإذا ما كانت هذه الأصنام وهذه التماثيل لا تعبد فما الداعي في إزالتها؟ الحكم يضر مع علته وجودا وعدما، فإذا ما كان هناك عبادة لهذه التماثيل يبقى ليس هناك نهي عن ذلك. وهذا طبعا لا نقول يعني هو مخالف مقاصد الشريعة فقط، بل هو مخالف المقاصد ومخالف لنصوص الشريعة، وهذا جهل بدين الله عز وجل، جهل بمقام التوحيد وجنابه وبسد الذرائع إلى الوقوع في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو بكل صوره وسد الباب للوقوع في مثل هذا وأقل من هذا. ومعلوم أن عبادة الأصنام إنما وقعت أول ما وقعت بهذا السبب، فإن من صور صورا ما كان يقصد عبادتها ولا يقصد التعلق بها، وإنما يقصد تذكرها فينشط على العبادة والطاعة، ثم مات أولئك وخلف بعدهم خلوف فأوحى الشيطان إليهم أنه ما فعلوا هذا إلا لعبادتهم فعبدوها لما طال الأمد، ولهذا ينبغي أن تسد الأبواب، فلا ارتفاع في القبور ولا صناعة التماثيل حتى لو كانت صغيرة في بيوتنا. هذه التماثيل اللي تجعل في بيوتنا تعلق هنا وهناك هذا لا يجوز، ومادة الصور هذه ينبغي أنها تمحى، لأن الغلو إنما يقع بسبب ذلك، لهذا سد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عرف مرامي الشريعة وعرف شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على جناب التوحيد عرف أن هذه الأشياء لا ينبغي الترخص فيها بحال من الأحوال، لا كما يظن بعض الجهال ويقول ببعض الجهال بأن العبرة بالمقاصد ولسنا نقصد كيت وكيت وكيت وكيت، كما حصل من التوسع ممن ينتسب إلى العلم في بيع ثيابه ولو تحت أي غرض من الأغراض، ولو لم يكن غرضه أن يتبرك بها، فإن المسائل ليست بالمقاصد إنما المسائل بالعمل والفعل، فيحكم على الأقوال وعلى الأعمال وعلى الأفعال ولو كان القصد حسنا، فإن الشريعة تسد الباب للوقوع في أي قصد في أي أمر يفضي إلى الغلو. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سد الباب لهذا، قال لا تطروني كما طرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، كذلك لما قال له أنت سيدنا وابن سيدنا قال قول بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، لما قال الرجل له كما عند الطبراني قال قوموا نستغيث برسول الله فقال إنه لا يستغاث بي، كذلك أيضا رد النبي صلى الله عليه وسلم قولة الرجل ما شاء الله وشئت. ولهذا لم يرد أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ثيابا من أجل كذا، ولا أحد من الصحابة ولا أحد من أهل العلم، ولا تتبع أثار أحد في هذا على جلالة قدرهم، هذا مبشر بالجنة وهذا قائد المسلمين وهذا كذا وهذا كذا وهذا صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما وقع شيء من هذا، إنما يقع هذا من الجهال، يقع هذا من الجهال لا يقع من العلماء، يقع هذا من العوام، من العوام وإن كانوا دعاة، العوام الذين ليسوا على طريقة علمائهم. أما أن يقع هذا من العلماء الحمد لله، ما وقع هذا من عالم معتبر على مر العصور، ما وقع هذا، وبعض من يأتي ليناقش المسألة من قبيل بيع المزاد يقول هذا بيع المزاد ورد في الشرع جوازه، هذا جهل مركب، هذا جهل مركب، فمن قال بنادي المسألة يناقشها العلماء من جهة البيع. هل أنت بائع أصلا؟ أنت تاجر ثياب تبيع في السوق وأنكر عليك أحد؟ في أحد يختلف في بيع المزاد؟ أو أن هؤلاء ما سمعوا عن العلم إلا قريبا، وكأنهم أتوا بما لم يأتي به الأولون. لما يأتي الواحد يستدل على حكم بيع المزاد والعلماء قال يا سلام، والله أحد خالف في بيع المزاد؟ هذه جديدة عليكم، ما عرفوا العلم إلا متأخرا. إنما يتكلم العلماء في سد الذريعة إلى التبرك، وهو لو أراد أن يعرف هذا فليطلع على السنة، وليطلع على ضوابط العلماء في هذا الباب. فالسنة عظيمة مليئة، والعلماء كانوا ينكرون التعلق بهم بأي حال من الأحوال، لا في اسم ولا في ثوب ولا في أثر ولا في كذا ولا في كذا. العلماء يسدون الباب. ما حد قال إن المسألة مسألة بيع. كيف مسألة بيع؟ أنت تاجر تقف في سوق، أدعو الأمة حيث دعاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى النفقة. أنا الآن هتفرق معي لو أنا هدفع 10,000 في ثيابك؟ طيب ادفع يا فلان 10,000 يا جماعة تبرع، اللي عنده نية يدفع 10,000 يأخذ 10,000، هو لابد يدفعها في ساعة؟ إذا كانت الساعة عنده لا قيمة لها فلماذا إذا تبذل؟ وإذا كان غطرة الشيخ لا قيمة لها عند هذا الرجل فلماذا يعني تدفع هذه في غطرة؟ خلاص يقال يا ناس تبرعوا، ويقوم الشيخ يتبرع أولا أمام الناس من أجل يحث الناس على الصدقة. نعم لا بأس. جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم فقراء مشتابي النمار والأوقية، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه ودخل وخرج، ثم حث الناس على الصدقة، فقام رجل يحمل تمرا في كفيه كادت كفاه تعجز عن ذلك بل قد عجزت، فوضع ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس حتى صار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كوما من طعام وثياب، فتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه المذهب، وقال من سن في الإسلام سنة حسنة. الحديث يبقى نحث كما حث النبي صلى الله عليه وسلم، لا نأتي نقول أبيع ساعاتي ب10,000 وهذا من أجل حث هؤلاء على الصدقة. أمر عجيب، يأبى هؤلاء إلا أن يعرضوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتون بعد ذلك بدلا من الاستغفار والاعتراف بالجهل في هذا ويقولون والله خفي علينا هذا الأمر، جزى الله خيرا من نبه لذلك. لا لا لا، المسألة تحولت، صارت قصود ونيات، وأصحاب النيات السيئة وأصحاب القصود السيئة والحاقدون والحاسدون. حاقدون على ماذا؟ كانوا يريدون بيع ثيابهم بمثل ما بعت أنت ثيابك، فحست أنت المقام الأول والقدر الأعلى. يحقدون على ماذا؟ يحسدون ماذا؟ يحسدون جهالا؟ يحقدون على من ورط الأمة؟ إنما الحاقد والحاسد يتصور في من حباه الله نعمة فيحسد عليها، أما إذا كان قد فتح له باب جهل فلا يحسد الجاهل، إنما يحسد العالم. مثلا يتصور ويغار الواحد من العالم الذي ينفع الله عز وجل به الأمة وكثرة التصنيفات في السنة وغير ذلك. المهم لا علاقة، لماذا ندخل مسائل في قصود ونيات وكذا وكذا ونحن أصلا ما تكلمنا أو لا نتكلم في قصد أحد؟ يعني ما قلنا أنت قصدك من وراء ذلك الشرك مثلا، أو أنت قصدك من وراء ذلك كذا، إنما نحكم على فعل. فلنتعود أن تناقش المسائل نقاشا علميا، سبحان الله. فهذه مسألة ما حصلت من النبي ولا حصلت من الصحابة ولا حصلت من التابعين. إيه علاقة هذه ببيع مزاد؟ نضحك على الناس مراوغات. هل المسألة إنه هذا بيع كذا وبيع كذا؟ ما أحد يتكلم في هذا، إنما المسألة سد الباب. ومن عرف التاريخ وطالعه يعلم أن الشرك إنما يقع من هذه الأشياء التي تبدو صغيرة في أول الأمر ثم يأتي بعد ذلك الشيطان ويزينها. فليسلك الواحد مسالك العلماء، وليسلك الواحد مسالك أرباب الفقه والعلم والدراية، بدلا من أن يخترع أمورا ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان ولا جرت على يد العلماء وليست مسالك لهم. ما علاقة هذا بيع وشراء وبيع وشراء وبيع مزاد وحقد وحسد وأصحاب مش عارف الضمائر مش عارف إيه وأصحاب إيه، ويتحول الدنيا كلها دفاعا عن رجل فعل هذا. والله يا جماعة احنا ما نقصد الشرك، يا جماعة والله ما نقصد الشرك. يا أخي تعلموا تعلموا تعلموا ما تقصدون، تعلموا تعلموا التوحيد، تعلموا التوحيد، تعلموا كيف تحافظون على جناب توحيد الله عز وجل، تعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي نهى عن الغلو في أبسط صوره، أبسط صورة. النبي صلى الله عليه وسلم يكره الغلو ويحذر على الأمة من الغلو. النبي نفسه قال في نفسه ماذا؟ قال لا تطرني كما أطرت النصارى ابن مريم إن أمن عبد فقول عبد الله ورسوله، أي لا تبالغ في مدحي. ومن المبالغة، وهو أفضل الخلق وأكرم الخلق، ومن المبالغة في الشخص إذن أن يلفت الشخص النظر إلى ثياب، إلى آثار، إلى شعر، إلى سواك، إلى غير ذلك، ولو لم يقصد، ولو لم يقصد مثل هذا. مسألة القصد هذه مسألة أخرى لا نناقشها ولا تفتح، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بذلك. لكننا نتكلم عن فعل ونتكلم عن شيء. فلما قال النبي لا تطرني كمطرة النصارى ابن مريم إنما من عبد فقوله عبد الله ورسوله، أي الإطراء في المدح، استعمال الألفاظ التي قد يرفع النبي من مقامه هذا إلى مقام ربما يكون مقام الإلهية، مثل ما غلت الأمة فقالت مدد يا رسول الله، ما لمن ألوذ به سواك، ما هذا وقع في الأمة ولا ما وقع في الأمة يا إخواني؟ وهذا من الغلو في الإطراء، حتى وصل من يقول ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمل، وقال فإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم. والكلام ده كان عند رسول الله وعند الصحابة، ما كان عند الصحابة، لأن النبي سد الباب صلى الله عليه وسلم. لكن حصل لماذا؟ لأنه سمح بهذا الشيء شيئا فشيئا حتى وصل هذا الأمر إلى مداه الأعلى. فمن عرف التوحيد وعرف الجنابة وعرف الشرك وعرف كيف أن الشيطان يوقع الأمة بمثل هذا سد جميع الأبواب المفضية إلى هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما التقط له عبد الله بن عباس حصن يرمي بها في يوم جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، فأخذ النبي الحصيات في يده وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالنبي حرص على أن يحذر الأمة من الغلو بسبب قد لا يتطرق إلى ذهن أحد أنه يربط النبي بينه وبين الغلو. حصيات، وماذا لو زادت الحصيات يعني شوية؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الأمة عن الغلو بمثل هذا، فرموا لو زدتم عن ذلك عن هذا الحد فإن هذا قد يفضي بكم إلى الغلو وإلى أن هديكم أكمل من هدي رسول الله. قد يقول قائل أنا لو رميت بحصاة كبيرة ربما كان هذا أوقع وربما كان هذا أفضل فيؤدي هذا إلى الغلو. فإذا حسم النبي مادة الغلو ونهى عنها في حصاة قد يزيد قدرها عن حصاة النبي الذي رمى بها، فما بالكم ببيع الثياب؟ تعلموا يا أخي تعلموا، هداكم الله، تعلموا، ارجعوا إلى السنة. لا يفتنكم العوام، ويريد كل واحد فيكم أن يعرف قدر نفسه عند العامة فيفعل مثل هذا. تعلموا بارك الله فيكم، تعلموا وارجعوا إلى السنة، واعرفوا مقاصد الشريعة، واعرفوا وسائل الشرك الذي قد تفضي إلى الغلو. هذه حصاة حصاة، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في ذلك. فسد النبي كل باب قد يفضي إلى شيء من الزيادة ومن الغلو. ولهذا أيضا جاء عند البخاري ومسلم أنه لما انطلق ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، قال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، والآخر قال أما أنا فلا أنام الليلة، وقال الثالث أما أنا فسأصوم الدهر. فلما بلغ ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا النبي يحسن الباب أيضا حتى لا يفضي هذا إلى الغلو في العبادة. فالغلو في العبادة، الغلو في الاعتقاد. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا صحيح، فقال يا رسول الله إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، بمكان يسمى بوانة، فماذا قال النبي؟ قال بارك الله فيك، أحسنت، بارك الله فيك، هذا نذر طيب، يلا روح وفي بنذرك. ماذا قال النبي؟ فليتعلم الدعاء الذين يزعمون أنهم دعاء منذ 30 سنة آثارهم على الأمة طيبة ومباركة، وعلموا الأمة التوحيد، وعلموا الأمة كذا وكذا، فلينصح هؤلاء إلى أنفسهم. بعضهم الآن يصور نفسه قبل خطبة الجمعة، يصوره الناس أقصد قبل أن يأتي، وهو يرى صورته أمامه. فإعلان الإعلان عن المحاضرة عن الجمعة الآن بصورة حوالي 1.5 متر تعلق على باب المسجد، خطيب الجمعة الشيخ فلان، وجايبين صورة الشيخ فلان. كيف تدخل المسجد وصورتك معلقة؟ عرفت يا فضيلة الشيخ، يا من تقول المسألة مسألة بيع مزاد، اتق الله يا رجل، اتق الله وتعلم، تعلم العلم الشرعي، شوف المسألة وصلت إلى إيه، وأنت نفسك صاحب بيع الثياب أيضا في جامعة القاهرة ولا في عين شمس تقريبا، محاضرة اللي كان عملها رجعوا تجدونها، صورة خلفه أكبر من الحجم الحقيقي حوالي 3 متر و4 متر، ويقف يحاضر دون أن ينبه حتى إلى هذه الصورة. طيب ودي مالها كمان؟ والنبي قال لعن الله المصورين، ولا رأيك طالما أنك لم تصور أنت هذه الصورة يبقى لا يلحقك ملامة طالما صور غيرك، ما رأيك ألا تضع صورة إلى تمصفها، فما رأيك؟ لماذا لم تطل الصورة؟ ولماذا لم تنبه على الصورة؟ لماذا؟ لتعرف أنك إنما أتيت من قبل جهلك بهذه المقاصد. ما في بأس إنسان يتعلم، ما في بأس إنسان يراجع نفسه، إنما الإنسان إذا رفعه العوام ظن أنه عالم الأمة ما يراجع، ومن رجعه فإنه يتهم الناس في النيات، وهذا قصد كذا، وهذا حاقد، وهذا حاسد، وهذا كذا وكذا. أبدا. لهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ سد الباب. فكنا نذكر قبل هذا التعليق ينحر ابنا. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال أكان فيها عيد معاد الجارية؟ قال لا. قال لا فأوفي بنذرك. فالنبي يقول يسأل، لماذا يا أخواني يسأل؟ لأنه شم من رائحة السؤال، شم نوع تعلق، وأراد أن يستفصل ويستفصل حتى يسد الباب على من يأتي من الأمة. لماذا يعني المكان ذا؟ أنت نحرت أن تذبح إبلا هذا الشيء، لكن إبلا ببوانة هذا شيء آخر. فصار النبي بقى يستفصل، مش النبي يتهم النيات، النبي صار يستفصل. قال تعالى أكان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال أكان فيها عيد من أعياد الجارية؟ قال لا. قال إذا توف بندك. يبقى لماذا هذا الاستفصال يا أخواني؟ لسد الباب، خشية أن يكون هناك نوع تعلق، فيقطع النبي صلى الله عليه وسلم الأمر. كل هذا من باب سد ماذا؟ سد الذرائع إلى شيء من هذا، سد ذرائع إلى شيء من هذا. وعليه فإن من عرف التوحيد وقدر جنابه وعرف الشرك وقدر خطورته سد الباب لو حصل شيء من هذا. ولذا أخواننا رأينا علماءنا يدفعون الناس، تعرفون في الحرم وكذا الناس وفيهم أعاجم وفيهم جهال، إذا كان إمام الحرم ولا إذا كان عالم من علماء المسلمين يحاول الواحد أن يصل إليه من أجل أن يتمسح بشلحي وبثيابه وبكذا وبكذا، والعلماء ينهون عن هذا ونهون. والله يا أخواني أرى العثيمين رحمه الله تعالى يضرب في الصدر، ورأيت بعض أئمة المدينة الشيخ حذيفي والله ينزع ثيابه منهم يعني يكاد يقطع، فيسد الباب. لكن نعلق صورة خطيب الجمعة فلان نحط صورة متر ونصف. ومن هذا الغلو أيضا بالمرة يعني أيضا ما نصحب به الكاميرات لتصور الأعداد المهولة من يمين ومن شمال ومن فوق ومن تحت وهذا، ونعرض هذا. طيب لماذا هذا أصلا؟ لماذا هذا يعني؟ لماذا هذا؟ من أجل ماذا طيب؟ والناس تجري والناس تأتي والناس تروح والناس تيجي. فإذا المسألة ليست مسألة سهلة، ولهذا ينبغي سد الباب سدا ذريعا لألا يفضي ذلك إلى الغلو. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال أيضا في سد هذا الباب؟ قال صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ليس باللازم أن تسافر إلى قبر النبي لتصلي عليه، صلي على النبي في أي مكان صلى الله عليه وسلم. وقال اللهم لا تجعل قبري عيدا. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولهذا قال العلماء لا يجوز للإنسان أن يشد الرحلة إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما تشد الرحال إلى المساجد الثلاثة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أما من قصد القبر فلا يشرع له هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ما قال إلى قبور، إلى مساجد، إلى ثلاثة مساجد. فلا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد. فمن قصد زيارة القبر من هنا أن يشد الرحلة إلى القبر هذا لا يجوز، لكن يزور المسجد ويكون القبر تبعا له. ولو استضربنا في أدلة أكثر من هذا يا أخواني إحنا نجد أن الشريعة كلها أدلة، لكن طبعا البعض قد لا يفهم مثل هذه المرادات ويقول هذا أمر بعيد، هذا أمر كذا. يعني القريب أن المسألة مسألة بيع مزاد، يعني أنت ستعتبر كل هذه الأدلة بعيدة، وينص المسألة لفظا منطوقا ومفهوما، وتأتي بمسألة بيع المزاد. وأحد أصلا خطر على باله أن يتكلم في المسألة هذه ببيع المزاد؟ حتى لو تكلم البعض جاهل أيضا بالتعليق هذا أصلا، إيه بيع المزاد؟ هل يجوز بيع المزاد ولا يجوز بيع المزاد أو كذا؟ المسألة ليست بيع المزاد ولا لا علاقة بهذه المسألة أصلا، ولا نأخذ منها هذا. إنما نكلم به التجار في الأسواق، أحكام البيوع نكلم بها التجار في الأسواق. أما الدعاء والذين لهم كما يقولونهم عن أنفسهم قدر في الأمة، يبقى المسألة أخرى، مسألة سد الذرائع، سميها غلو بلاش. إذا كنتم تغضبون من لفظة شرك وزريعة للشرك فبنسميها غلو، إيه رأيك نسميها غلو؟ إنه قد يحصل غلو بهذه الثياب نسميها غلو، خلاص لا بيع ولا شرك، زريعة إلى شرك نسميها غلو. نعم. قال رحمه الله: باب كراهية تجصيص القبر والبناء عليه. وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى عن تقصيص القبور، فقيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أراد. والتقصيص هو التجصيص، والقصة الجص. وهذا حديث صحيح رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطى. ورأى ابن عمر فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فإنما يضله عمله. ولما مات الحسن شوف هؤلاء الذين سبحان الله يسدون الأبواب. هذا أظهر على الأخوة البخاري في الصحيح في الجنائز باب الجريد على القبر وعبد الرحمن وابن البكر. يقول مرة أيوب بن عبد الله بن يسار يقول مرة عبد الله بن عمر على قبر عبد الرحمن بن البكر أخي عايش عليه فسطاط المضروب، فقال يا غلام انزعه فإنما يضله عمله. طب تضله بإيه؟ إنما يضله عمله. قال الغلام تضربني مولاتي؟ قال كلا، فنزعه. ومن طريق ابن عون عن رجل قال قدمت عائشة ذات طوى حين رفع يديهم عن عبد الرحمن بن بكر فأمر بفسطاط فضرب على قبره ووكلت به إنسان وارتحل، فقال ابن عمر فقال لو صدق ابن عمر. هذا الصحابة يا أخوان شوف حتى لو وقع واحد في شيء يسدون الأبواب وينكرون عليه. ولهذا لما ماذا صنع عمر رضي الله عنه؟ عمر رضي الله عنه ماذا صنع بالشجرة التي بايع تحتها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت؟ ماذا صنع عمر فيها؟ قال نزورها لكن يا جماعة احضروا التبرك بها، احضروا التعلق بها يا جماعة، احنا فقط اخذينكم رحلة الى شجرة بيعة الرضوان من اجل فقط ان نتعرف على اثار الرسول، بس احضروا. انا بقول اهو احضروا يا جماعة الشرك ان الله لا يغفر ان يشرك به، احنا جايبينكم بس من اجل ان تتعرفوا على الشجرة. شوفوا هذه الشجرة وقع تحتها بيعة المشهور، انتبه هذه البيعة كانت بيعة الرضوان، سببها كيف وكيف وكيف وكيف. يا أخي لا تفر من الشجرة لو سمحت، ارجع القلب. وانت يا أخي لا تأخذ ورقة منها لو سمحت، جناب التوحيد يا جماعة، جناب التوحيد. احنا فقط نريد أن ندرس لكم بيعة الرضوان. والله لو عندنا لكان أعظمنا توحيدا هو اللي بيقول ذلك، إلا من رحم الله ممن يحفظون التوحيد جيدا. عمر ما قال هذا، عمر ماذا صنع؟ عمر قطع الشجرة، استأصل شجرتها. فين هي الشجرة بورقها؟ كم مرة أتى صحابي مكان الشجرة؟ بلاش الشجرة، قطع ذبحها عمر. أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍ بشجرة بيعة الرضوان، ليقطع هذا الأثر في الأمة. تخيلوا بقى الشجرة التي بايعت ماذا لو كانت عندنا؟ ماذا لو كانت عندنا؟ احنا عندنا شجرة فلوع، الناس يجتمعون عليها فلوع وكذا، ما بالك أنت لو شجرة بيعة الرضوان؟ يا ترى ماذا كان يفعل فيها؟ هذا أغصانها شفاء للعين من الرمد، وأما أوراقها فشفاء للوباء الكبدي، فيروس سي بي، وأما جذعها فهذا للتنشيط الجنسي، وأما ونجلس نفصل فيها نكتب على كل جزء فيها الأمراض التي تشفى بسبب هذا. لكن قطع. وذكر ابن الضاح رحمه الله تعالى في البلع أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس يوما ثم وجد الناس بعد الصلاة ينصرفون هنا وهناك، فسأل هؤلاء الناس أين يذهبون؟ قالوا يذهبون إلى أماكن وكذا صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا. فنهى عمر وشدد وقال إنما أهلك من كان قبلكم تتبع آثار أنبيائهم. فلو نتكلم في هذا الباب، هذا إخواني محيط من الموانع والسدود. مش حكم بيع المزاد، أي مزاد إيه؟ أي مزاد إيه؟ نعم. ولما مات الحسن بن الحسن عبد الله بن عمر الله أكبر عمر أنكر على ابن عبد الله، ابن عمر لما كان يتتبع مواضع النبي في الصلاة أنكر عليه، وعمر هنا ينكر وضع الفسطاط على قبر من؟ عبد الرحمن بن أبي بكر، مع أن القائل قال هذا عائشة، عائشة مولاتي استفضب مني، قال تضربني مولاتي، قال كلا لا مش تضرب البصير، انزعه انزعه. ثم علل، شوف تعليل التوحيد، التوحيد حاضر يا جماعة، التوحيد حاضر، قال إنما يضله عمله. مش في الدليل؟ لم يقل عبد الله بن عمر الوجوه العشرة الحساب، ليه؟ لأنهم قوم يكتفون بالكلمة الوحيدة، إنما أنت تجيب الوجوه العشرة وترجع تعمل ملحق العشرة بعشرة دور تاني، بعد العشرة تعمل عشرة، وبعد العشرين تلحق بثلاثين وأربعين، وما في فائدة، برضو ما في فائدة، ما في فائدة إلا إن شاء الله سبحانه. نعم. ولما مات الحسن بن الحسن بن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة، ثم رفعته فسمعوا صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا، فأجابه آخر بل يأسوا فانقلبوا. فأما الجريد على القبر فلا بأس به، فإن ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، ثم أخذ الجريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان. وقد رخص قوم في تطيين القبور منهم الحسن البصري، وقال الشافعي لا بأس أن يطين القبر. الحمد لله. التطيين غير الترصيص، الترصيص اللي احنا بنسميه اللي هو بأسمنت وكذا، هذا هو الترصيص. أما التطيين لا بأس، لأنه تراب أصلا، والطين والتراب مادة واحدة، إنما التجصيص نوع زيادة، هذا فيه يخشى منه الغلو. فوضع الجريدتين على القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو عام؟ بعض العلم رأى تعميم هذا، ولهذا ذكر هنا قال أوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان. وقد علق البخاري في صحيحه في الجنائز باب الجريدة على القبر، وقال الحافظ وقع في الرواية الأكثر في قبره، ووصل ابن سعد من طريق الموق الأجلي قال أوصى بريدة أن يوضع في قبره جريدتان ومات لأدنى الخرسان. فلعله فهم من ذلك أن الأمر يتعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه لا يتعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علله فقال صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان وما يعذبان في جنس، فأخبر أن صاحب القبر يعذبان، ولهذا دعا بجريدة رطبة وشقاء الصين وجعلها في القبر. طيب هذا الأمر بعد رسول الله أحد يطلع عليه؟ أحد يقول بأن صاحب القبر يعذب ولهذا هاتوا جريدتين أو جريدة؟ لا أحد يطلع على هذا، لا أحد يطلع على هذا، ولهذا يكون وضع الجريدة حينئذ لا محل له، لأن النبي إنما قال إنهم لا يعذبان ومعذبان الجريدة، ثم دعا وقال لعله أن يخف عنهما ما لم ييبسا. فمن يدريك أن صاحب القبر يعذب وعليه فلا يشرع هذا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا في سائر القبور، ليس في كل قبر النبي جعل جريدة توضع أهل. إنما مر النبي كما في الصحيحين حديث عبد العباس، مر النبي على صاحب القبرين صاحبي القبرين فقال إنهم ليعذبان وعذبان كبير، قبران من القبور، لكن ما جعل النبي ذلك في كل قبر، فدل هذا على أنها ليست سنة مطلقة هذه، إنما هي خاصة بالنبي في ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب القبرين. نعم. نكتفي بهذا القدر. الله مسافوه هذا من فضائله. قال الذي حضرة إنسانية لازم نسيب بوزة عشان الإنسانية وعليه بقى نسيب أبو الهول ونسيب لهم سعد زاويل وأحمد الرابي هذا كل جهد قلت رب إنسانية إيه؟ رب إنسانية إيه؟ إيه إنسانية إيه؟ إنسانية إيه؟ إنما توحيد إيه إنسانية يراعون حق الإنسانية ولا يراعون حق التوحيد. يراعون حق الإنسانية ولا يراعون حق التوحيد. أي إنسانية هذه؟ أي إنسانية هذه؟ هذه ألفاظ لتميع الدين ولتضرب الدين في الصميم. مثل حضارة إنسانية، إخاء إنساني، هذا كل ما تحماش كده دكتور بس ماشي. اقتصر على موضع الشاهد. نعم الايه طب يوم يعمل دور اثنين مثلا يعني لو في ماء مسألة الماء دي هذه يعني علة مفتعلة خد بالك ليه؟ أولا الماء ما يأتي إلا على مستوى شوية بعيد يعني مثلا ممكن يجي على متر متر ونص متر وكذا خلاص أنت بلاش متر ونص خلاها 50 سم هذه واحدة. الأمر الثاني طب لو في حارة حفرنا على 50 سم جاء ماء ما في إشكال احفر أنت على متر كويس وضع شيئا في الارض يحول يبني بيت يصب شيء ثم يردم هذه الحفره بعد اعدادها ووقايتها من الارضيه ثم يردم يضع فيها التراب ثم بعد ذلك يدفن في التراب. الحين مسائل سهله ما في اشكال لو اراد الناس لكن هو الواحد ايه خلاص اصل الارض يا شيخ كذا كذا كذا كذا. نعم لا ما فيش مشكلة. اي نعم لا لا مشكلة. هو الاولى ان يبقى في البداية هذا الاولى. خاصة هذا مساحة ما فيها فائدة. تبدأ المساحة. اي نعم حتى يكون ده الاول. هو ما يزيد على التراب الخارجي يعني السنة ليس الوجود يعني أن الشق جائز واللحد سنة. لا لا لا لا لا لا نقول هذا لغيرنا دليل على جوازي وليس دليل على التحريم. أي عندنا اللحد هذا نختص به ولا يكون لغيرنا أما الشق فلغيرنا ولنا ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كادوا يضعون النبي في شق فأرسلوا إلى صاحب الشق وصاحب كذا فلا هذا على الشق موجود واللحد موجود ولهذا أرسلوا إلى هذا وأرسلوا إلى ذاك فاختار الله النبي صلى الله عليه وسلم إله. فيعني معنى لغيرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على استشباب اللحد وعلى تأكيد فهذه القولة إنما يراد منها الحث والإرشاد والتوجيه لا منع.